ما حكم قول القائل ورب المصحف؟ لا لا يقال هذا، لأنه معناه أن المصحف مخلوق، معناه أن المصحف مخلوق وأن له ربا، وهو كلام الله، هو من كلام الله وصفة من صفات الله. نعم.